جامع الريحان بخميس شيط يقدم يقول السائل في سؤاله هل جاء في السنة أن من أتباع الدجال الرافضة دخلوا في عموم من سبق ممن تعلقوا بالعتبات وزعموا أنها مقدسة وبالقبور والأضرحة وجعلوها وسائط ووسائل إلى الله جل وعلا فهم في جنس هؤلاء وفي مقدمهم القبورية والرافضة وأمثالهم والله أعلم. يقول السائل ذكرتم أن الله جل وعلا يؤيد الدجال ببعض الخوارق فما هي؟ نعم مما يؤيده الله جل وعلا به من الخوارج امتحانا للمؤمنين وابتلاء لهم أن الدجال معه جبال من خبز وطعام تمشي معه وأن الدجال معه جنة ونار وأن الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فإذا آمن به من آمن ولى عنهم وأرضهم أخصب ما تكون تروح عليهم السوارح سارحتهم من إبلهم وغنمهم وبقرهم وبهمهم أطول ما كانت ذرى شبعان شحم بنى عليها في مدة يسيرة ورأيتم مدة الله لنا في هذه الصيوف والربيع ومدة الله ما مثلها مدة كيف شبع البهم والإبل وشبعت الناس يمر على الأرض أهلها في رغد وعشب وخير فيدعوهم فلا يؤمنوا له فلا يغادرهم إلا وهم ممحلين ليس في أيديهم من أموالهم شيء يمر على الخربة فيقول اتبعيني بكنوزك فتتبعه كنوزها كأنها يعاسيب النحل هذا من أين؟ الله يؤيده بها والله جل وعلا يؤيده بها ليمتحنكم أهل الإيمان أتثبتون على دينكم؟ هل تثبتوا على دينكم؟ أو لا تثبتوا؟ وعندئذ إذا لم تثبتوا على دينكم فأنتم الذين ضررتم أنفسكم بأنفسكم. سائل يقول ما صحة حديث الجساسة وكيف الجمع بين أنه قصير كما في الصحيحين وعظيم الخلقة كما في حديث الجساسة؟ حديث الجساسة حديث صحيح خرجه مسلم في الصحيح عن تميم بن أوس الداري بطوله وأن البحر اغتلموا في البحر شهرا ثم ماذا؟ رست سفينتهم فنزلوا من السفينة إلى أقرب سفن صغار فدخلوا الجزيرة فلقوا الجساسة دابة لا يعرفون قبلها من دبرها من كثرة هلب شعرها فقالت إن في هذا الحصن رجل إلى خبركم بالأشواق فدخلوا وإذا رجل كأعظم بني آدم خلقة مقيد بالسلاسل في رجليه إلى رقبته وعنقه فسألهم عن ثلاثة أسئلة الله جل وعلا على كل شيء قدير وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والدجال يظهر وهو من بني يهود حتى ظنه النبي عبد الله بن الصياد فزمان غير زمان وهذا مما يجعل أن الدجال له خصوصية عن عموم بني آدم في هذه الخلقة وفي هذه الصفة وفي هذه الحال والله أعلم. سائل يقول هل بني آدم جميعا معرضون للدجال؟ نعم كل من يدركهم زمان الدجال فهم معرضون لفتنته فهو أعظم الفتن وأخطرها لأنه فتنة عامة وأكثر بني آدم سيتبعونه لأن أكثر بني آدم على غير الإيمان وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول هل من به بخر يجري عليه ما يجري على من أكل الثوم والبصل؟ نعم، من كان يخرج من لثتيه أو من أنفه وخياشيمه أو من حلقه رائحة كريهة فإنه يرد عليه حكم من أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو شرب الدخان فآذى المؤمنين. ومن به بخر يعالج نفسه، ومن به مرض في لثتيه تنتجان الرائحة الكريهة يعالج نفسه ولا يؤذي المسلمين بهذه الروائح، والله أعلم. يقول: هل المسيح الدجال شخص أم رمز لأكثر من شخص؟ هذا قول الفلاسفة والمعتزلة. المسيح الدجال شخص وليس رمز يتعدد مع أكثر من شخص، وإنما شخص هذه صفاته التي أبانها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: ذكرت أن من أتباع الدجال ضعيف الإيمان سواء كانوا شبابا أو غيرهم، فما الدليل على ذلك؟ ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقدعوا به، وقد رأينا قريب ذلك فيما هو دون الدجال، فإن لاعب الكرة مثلا ليس عنده خارق، والمشهور من المشاهير ما عندهم من الخوارق شيء، وكم يتهافت الناس على تعظيمهم وإجلالهم واتباعهم وتقليدهم ومتابعتهم، فكيف لو ظهر الدجال؟ فهذه من النسبة والتناسب والتقارب، والله أعلم. يقول: ما هو الفرق بين الوثن والصنم؟ الوثن ما عبد من دون الله على غير هيئة ماذا؟ حي في صورته، كالشجر إذا عبد، والشمس والقمر والحجر والقبر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأما الصنم فما صور على صورة حي آدمي أو حيوان، ولهذا من الأصنام ما ترونها من أنواع التماثيل التي تنصب وتعظم، بل وتزين بها المجالس والبيوت والميادين بالأموال الطائلة، هذه أصنام إن لم تعبد اليوم ستعبد غدا أو تعظم. ومنه ما يسمى بنصب الجند المجهول، تعظم إلى أن ينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار ويكون فيها ضرب من ضروب الاعتقاد. يقول: عباد القبور هل هم في حكم من يتقربون إلى الأولياء؟ عباد القبور من اعتقدوا بالمقبورين اعتقادات، ومنها أنهم وسائط بين العباد وبين الناس وبين الله، وهم الشفعاء والأولياء الذين ذكرهم الله في القرآن في حال المشركين. وفي أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم وسائط بيننا وبين الله، نتوسل بهم إلى الله، نتبرك بهم إلى الله، يقربوننا إلى الله لأن لهم جاها وقدرا ومنزلة، فيدعون من دون الله لأن لهم قدر عند الله، فيقع الشرك الذي وقع في أول بني آدم في شرك قوم نوح في الخمسة الصالحين: ود سواع ويغوث ويعوق ونسر، والله أعلم. سائل يقول: هل إذا قام المأموم قبل سلام الإمام التسليمة الثانية فإن صلاته تنقلب نفلا؟ نعم، هذا قول جمهور العلماء، أن من قام من صلاته قبل أن يسلم الإمام فإنه قام يقضي صلاته قبل انتهاء الصلاة فتنقلب نفلا ويعيد صلاته مرة ثانية، ولأن سبب ذلك هو التسليمة الثانية، فالجمهور على أنها ركن أخذا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والله أعلم. سائل يقول: امرأة حامل في الشهر التاسع واختنق الطفل في بطنها فمات، وتشك أنها السبب في ذلك لأنها قامت برفع بطانية أثناء غسلها، فماذا عليها؟ هذا الشك لا عبرة به، وهو شك لاغي لا تلتفت إليه، وما وقع قضاء وقدر، لأن المرأة تقوم في عملها في بيتها وهذا منه، فلا تستسلم لهذه الشكوك ولا لهذه الهقاوي والتهيؤات فيوسوس لها الشيطان، والحمد لله، والله أعلم. من هم الأرحام؟ أولو الأرحام هم قراباتك من جهة أبيك وأمك إلى الجد الرابع، فوصلهم واجب وقطيعتهم حرام، وأقل الوصل أن تشاركهم في أحزانهم وأفراحهم، في الأفراح والأفراح، ما هو بلازم كل يوم سرداد مرداد عليهم. نعم، المشاركة في الأفراح والأفراح، وصلهم بما كان في عرف الناس أنه وصل مستحب، بالمال، بالهدية، بالمشاركة، بقضاء الحوائج، بالسلام، صور كثيرة لهذا الوصل. ومن زادوا على الجد الرابع فصلتهم مستحبة ليست واجبة، والله أعلم. حضر الأذان. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا محمد الوسيلة والفضيلة لا تخلف المقام، لا تخلف الميعاد. قبل أن أجيب على الأسئلة، هذه ملاحظة جاءتني من الإخوان القائمين على الموقع، موقع البث من خلال التيك توك، أن هناك حملة على هذا، على حسابي الذي ينقل الدروس والفتاوى والفوائد، حملة للشكاية عليه وإغلاقه، فيقول نرجو تنبيه الإخوان إلى مكافحة هذه الحملة وتفعيل هذا الحساب، والله أعلم، والله حسبنا سبحانه ونعم الوكيل. هذا سائل يقول: كيف نربي أهلنا وأسرتنا على التوحيد؟ تربيهم على ذلك بأن تعلمهم ما علمت من توحيد الله. أما الصغار فتعظم الله في قلوبهم وفي أعينهم، تنمي فيهم تعظيم الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، حتى ينشأ على تعظيم هذا الذي يعبدونه وإجلاله والخوف منه وخشيته ورجاءه وحبه وتطلع لثوابه وما أعد كرامة لأوليائه. وإذا كبروا تدرسهم التوحيد كما تهتم في تغذيتهم وإتيانهم بالطعام والشراب والملابس والسكن، وهذا واجب عليك، لكن اهتمامك بدينهم أعظم. ومن ذلك ما نذكره أن آباءنا علمونا أن أهم الأسئلة الثلاث هي ما تسأل عنه في قبرك: من ربك وما دينك ومن نبيك. ينشؤون على ذلك ويعرفون به، يحذرون مما يناقض التوحيد في أصله من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، ومما يناقض كمال التوحيد الواجب من الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي. فيعرفوا يعرفوا بالخير ويعرفوا بالشر بأساليب عديدة، ويعظم فيهم فرائض الله وطاعته، ويعظم فيهم انتهاك حرمات الله والوقوع في غضبه وسخطه، والله أعلم. يقول: وإذا كان هناك درس أسري فماذا تنصح بكتاب لمدرسته في هذا؟ أنصحكم بكتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، فإن من عني به واعتنى به وعمل به فإنه محقق لتوحيد الله بالعبادة بتوفيق الله، والله أعلم. يقول: صف لنا المهد المنتظر في دقائق. لا بأصف لك إجمالا، فإن المهدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه في آخر الزمان له أكثر من 13 علامة أو 14 علامة، فاسمه محمد وأبوه عبد الله، وهو من آل بيته عليه الصلاة والسلام، من ذرية الحسن ابن علي، يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، يجتمع الناس عليه، يصلح الله شأنه في ليلة، ليس معه حرس إليك إليك وعنك عنك، وخر هين لين، يحفو المال حثوى ولا يعده عدا، يصلي بالناس إماما، يضع الجزية فلا يقبلها، إما إسلام أو جهاد وقتال، يكسر الصليب ويضع ويقتل الخنزير، وهو الذي يقود المسلمين في الملاحم العظمى التي تكون مع أعدائهم من اليهود ومن أمثالهم من الكفار. ينزل عيسى بن مريم وقد اصطفوا لصلاة الفجر، فإذا رآه المهدي تأخر، فيأبى عيسى إلا أن يصلي المهدي بالناس، بعضكم أئمة لبعض تكريمة لهذه الأمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: نرجو التنبيه على المصلين في مسألة تسوية الصفوف، حيث أن بعضهم لا يهتم بها. تسوية الصفوف أمر مهم، وهو في حكمه حالتان: واجب يأثم من لم يقم به، ومستحب يعظم أجر من قام به. فأما الواجب فهو ألا يتقدم عن الصف أو لا يتأخر، سواء برجله أو ببطنه أو بصدره. نعم، اللي له كرش معذور، هذا معذور، يصف مع الناس فلا يتقدم ولا يتأخر عليهم في جذع جسمه. ثانيا، ألا يدع فرجات للشيطان، والفرجة هي كما لو كانت جفرة صغار الغنم، هل تتخلل بينك وبين من بيمينك أو بيسارك؟ إن تخللت فهذه فرجة لم تسدها. ومن الواجب أيضا أن يتم الصف الأول فالأول، ولهذا بعض الناس ما يلحظون أطراف الصفوف، ينشئ صف ثاني وثالث وما تم اللي قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الصف الأول فالأول. هذه من التسوية الواجبة. وأما التسوية المستحبة فهي التراص في الأكعب، في القدمين، في الركبتين، في العضدين والكتفين، بتساويهم في صدورهم، هذه مستحبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه وهذا، والله أعلم. هذا سؤال تكرر يا أخواني: ما حكم التعامل مع الشركات التي تفرض غرامة على التأخير أمثال تابي وتمارى، هذه اختلف فيها العلماء، فأكثرهم على المنع منها وبعضهم على إباحتها، ومحبكم متوقف فيها فلا يفتي فيها لا بحل ولا بحرمة، فأقول فيها الله أعلم، والله أعلم. نعم. يقول: ما توجيهكم لمن يجد مثاقلة على الصلوات الخمس ويجد تعبا وكسلا في ذلك؟ إني سائلك يا أخي، هل تجد تثاقلا من ذهابك للمدرسة والوظيفة، أو ذهابك للمنتزهات والعزائم والزواجات، أو ذهابك مع رفقتك إلى البر وإلى المصائف وإلى غيرها؟ فإن كان التثاقل منها جميعا فأنت تحتاج إلى علاج نفسي، وأما التثاقل إذا كان عن الصلوات الخمس فأنت تحتاج إلى علاج إيماني في قلبك. لماذا في الصلاة تتثاقل وفي ملاهي الدنيا وملاعبها وشهواتها أنت من المتبادرين غير المتثاقلين؟ أصلح الله شأنك وشأن كل مسلم، والله أعلم. سائل يقول: إذا حج شخص عن شخص متوفى مقابل مبلغ، فهل له أجر الحج أم لا؟ فيها حالتان: إن حج حج البدل يريد المبلغ 20,000 أو 15 أو أكثر أو أقل فله ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن حج يريد أن ينفع هذا الذي يحج عنه متوفا أو عاجزا وأعطي من المال ما يستعين به فنيته مطيته، وفي كلا الحالتين من حج عنه سقط عنه الفرض، لكن الكلام في الحي الذي قام بحج البدل وحج الإنابة، فهو على الحالتين اللتين سمعتموها، والله أعلم. مش باقي على الوقت، ها؟ هذا السائل يقول: ما صحة زيارة قبر هود عليه السلام والحج إليه في بلاد حضرموت؟ وفي حضرموت ولا في صلالة؟ ها؟ نعم. أما أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فلا يعرف على وجه الصحة والثبوت إلا قبر نبيين اثنين منهما، إلا قبر نبيين اثنين منهم، أولها قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ في حجرة عائشة في حجراته، وقد دعا صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإنه لما غلط الوليد بن عبد الملك فأدخل الحجرات في محيط بناء المسجد عابه العلماء وذموه، وكان متولي المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز، فأحاط بقبر النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة جدر: جدار غرفة عائشة، وجدار للحجرات كلها، وجدار ثالث خماسي أضلاع. وفيها يقول ابن القيم على قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. القبر الثاني الذي يعرف قبر عيسى عليه السلام إذا مات الموتة التي كتبها الله على بني آدم، متى؟ بعدما ينزل ويبقى مع المؤمنين ما شاء الله، ويطهر الله به من الدجال، ثم يأجوج مأجوج، يموت فيعرفون مكانه في موته. وما سواه من الأنبياء: هود وصالح وشعيب وموسى وعيسى وموسى وإبراهيم، فلا تعرف قبورهم. وما يشتهر في مدينة الخليل في فلسطين أن فيها قبر إبراهيم فغلط وغير صحيح، وإنما هو تهويل وتعلق للقلوب بالقبور ومن دفن فيها. وبالتالي ما يذكر أن قبر هود في حضرموت أو في عمان فهذا غير صحيح، وإنما هي دعاية نشأ عليها صغار وهرم عليها كبار، واستفاد منها سدنتها، استفادوا الأموال والقرابين، واستفادوا الجاه والمنزلة أمام السذج الضعفاء في دينهم وفي إيمانهم وفي عقولهم، حتى وقعوا فيها في الشرك بالله جل وعلا بما صرفوها لهذه القبور. والحج إنما هو مشروع لبيت الله ومشاعر الله كالكعبة وفيها الطواف، والصفا والمروة فهما من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ومن شعائر الله منى وعرفة ومزدلفة والحرم، ولا حج واجب على المسلمين إلا هذا، ولا حج مندوب إلا هذا، الحج والعمرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما أن يسافر المسافر يزور قبرا فهذا سفر محرم، أو يسافر ليصلي مع الشيخ فلان في خميس مشيط ولا في غيرها حرام، لأنه قصد في سفره بقعة لا يجوز له أن يتعبد لله بالسفر إليها. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما هي؟ الجامع الكبير في الرياض، ها، ولا الجامع الكبير في عنيزة، ولا الجامع الكبير في خميس مشيط، ها؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. حتى قبى لا يجوز لك أن تشد الرحال لتصلي فيه، فإن فعلت فقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحج قصد لمكان تعظيما له، ولا يجوز أن يقصد إلا ما شرعه الله تعظيما له. والله أعلم. يقول: هناك طائفة تدعي الغيرة على العلم الشرعي، منهجهم الجرح والتعديل، لم يدعوا أحدا إلا وأخذوا يتصيدون عليه الزلة، إلى آخر السؤال طويل. يقول: نرجو من فضيلتكم تبيين هل هناك جرح وتعديل في هذا الزمان، بما أننا نعرف هذا العلم. أجيبكم أيها الإخوة على هذا السؤال الذي فيه ما فيه، والله أعلم بالمراد منه، بما أجاب به شيخانا وعالمانا، شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء رحمه الله، وما أجاب به شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للفتوى وعضو هيئة كبار العلماء، فإنهما أجابا مرارا وتكرارا أن علماء الجرح والتعديل في المقابر ماتوا، وإنما كان جرحهم وتعديلهم للرواية تصحيحا وتنقيحا وتوثيقا ونقدا لرواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه شيخنا الشيخ صالح وغيره إلى أن المتكلمين في العلماء أهل غيبة، ليسوا أهل جرح وتعديل، أهل غيبة ونميمة وسب وقذح. وفي هذا المقام لا يعني ذلك بحال من الأحوال السكوت عن خطأ المخطئ وابتداع المبتدع وانحراف المنحرف، وإنما يتولى ذلك وينتدب له أهل العلم، لا صغار الطلبة ومبتدئوهم ممن غلبت عليهم الحماسة فأورثتهم الحماقة، هذا الأمر ما هو لهم، بل هذا افتيات منهم وتعدي وتجاوز على أهل العلم الذين هذا شأنهم وهذا ميدانهم. فأهل العلم الذين شابت عوارضهم في العلم وعرفوا به ووكلهم وأقامهم ولي الأمر لهذا الأمر هم الذين يتبلون هذا الأمر. عندك عناية بغلط فلان اعرضه على العلماء ويكفونك المؤونة، فهم أعقل منك وأعرف وأعلم منك وأخشى وأتقى لله منك وأعرف بالعواقب منك. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله أعلم. نختم بهذا السؤال. ها؟ إيه، ما هو بالعزم، نقيم قبل الدقيقتين. يقول: أسأل عن صناديق القبائل التي يجمع فيها الأموال من أفراد القبيلة حتى إذا حصل دم على أبناء القبيلة أخذوا منه. الذي جاء أن الذي تتحمله العاقلة عصبة الإنسان من قراباته دية الخطأ ودية شبه العمد، لا دية القصاص في قتل العمد، فإنها لا يجب على أحد أن يتحملها. يقتل الناس ونعينه بأن نجمع له ما يخرجه من القصاص؟ غير صحيح. إذن الصناديق وأمثالها تكون فيما أوجبته الشريعة من دية العاقلة في النفس أو ما دونها من الأطراف والمنافع، في قتل الخطأ حوادث السيارات، في قتل شبه الخطأ مضاربة ما قصد فيها القتل فضربه بشيء لا يقتل غالبا فمات به شبه العمد، هذه تتحملها العاقلة. وأنبه في هذه الصناديق إلى أن ما جمع منها واستثمر وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. أما ما خرج منه مخرج التبرع للمحاويج من فقراء القبيلة والعائلة ومساعدة شبابهم على الزواج وهو مال غير نامي فلا زكاة فيه. وفق الله الجميع للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.